بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العدد. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها خلا بها مضاوعة مع علمه بها وقدرته على وضعها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد بالوفاء، ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا كتاب العدد، والمؤلف رحمه الله تعالى تناول عددا من المسائل. المسألة الأولى يمكن أن نعنوي لها فنقول: حكم العدة وعلى من تلزم. والمسألة الثانية: العدة في النكاح غير الصحيح. والمسألة الثالثة: من لا عدة عليها. هذه أبرز المسائل التي يمكن أن يعنون لها في بداية كتاب العدد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها. قبل أن نشرع في الكلام على هذه المسألة، نبين معنى العدة. فالعدة عرفها الشيخ منصور في شرحه، قال: هي التربص المحدود شرعا. التربص المحدود شرعا. زاد على ذلك بعضهم، قالوا: بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. إذن العدة هي التربص المحدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. التربص بمعنى الانتظار، المحدود شرعا. العدد كما هو معلوم محددة شرعا بمدد. سبب هذا التربص هو فرقة نكاح، كطلاق أو خلع أو فسخ. وقولهم: وما ألحق به، يعني مثل وطء الشبهة. فسيأتينا أن الموطوع بشبهة أيضا لها عدة مع أنها لم تفارق بنكاح، ولهذا قال: وما ألحق به. هذا تعريف العدة. الفقرة الأولى كما ذكرت: حكمها وعلى من تلزم. قال الشيخ: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها. الشيخ هنا بين من حكم العدة اللزوم، يعني حكم العدة واجبة. فالعدة واجبة على المعتدة. ولهذا قال: تلزم العدة. ودليل وجوبها الأمر بها، والخبر في مثل قوله سبحانه: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وغيرها من الآيات التي في العدد. الخبر هنا بمعنى الأمر. فهذه الأدلة وما أشبهها تفيد وجوب العدة. على من تلزم العدة أو على من تجب؟ الشيخ ذكر لنا ثلاث حالات تجب فيها العدة على المرأة. قال كل امرأة تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها. كل امرأة هذا العموم يدخل فيه الحرة والأمة والبالغة والصغيرة إذا كانت يوطأ مثلها، فكل هؤلاء داخلات في عموم قول كل امرأة. فارقت زوجها خلا بها، هذا هو الأمر الأول الذي تجب به العدة، وهو وجود الخلوة. فإذا وجدت خلوة بين الزوجين وجبت العدة، وإن لم يوجد وطئ لكن هذه الخلوة حتى يترتب عليها وجوب العدة لها قيود أو شروط، هي ما ذكره المصنف رحمه الله بعد ذلك في قوله مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها. هذه قيود وشروط لوجوب العدة بالخلوة. فأولا بالنسبة للخلوة، يقولون الخلوة المراد بها يعني أن يخلو الزوج بها عن مميز، فلا يوجد في المكان مميز أو من هو أكبر منه، وبناء على ذلك فلو كان في المكان طفل دون التمييز فهذا لا يمنع من كونها خلوة. فيقال خلا بها يعني عن مميز. قال مطاوعة، وهذا يخرج المكرهة على الخلوة، وهذا أحد القيود المشار إليها آنفا. فلو أكرهت على الخلوة فلا عدة حتى لو خلا بها، ما دامت مكرهة لا عدة عليها. هذا ما تفيده عبارة المؤلف. قال مع علمه بها وقدرته على وطئها، هذا أيضا أحد القيود، يعني مع علم الزوج بها، ويترتب على ذلك قالوا لو خلا أعمى بها ولم يعلم بوجودها، أو خلا بها بمحل لا يراها البصير، وهذا يمكن أن يكون في حال ما إذا كان المكان مثلا مظلما فقد يخلو بها البصير في مكان مظلم فلا يعلم بها مع خلوته بها. إذن قيدوا الخلوة التي توجب العدة بما إذا كان عالما بها. قال وقدرته على وطئها، هذا القيد أشار الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته إلى أن هذه العبارة لم تذكر في الإقناع والمنتهى، وهذه العبارة قد تشكل مع ما بعدها، لأنه قال وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحديهما حسا أو شرعا. سيأتي إن شاء الله أن مما يمنع الوطأ منهما أن يكون مجبوبا وهي رتقاء. قد تقدم معنى الجب ومعنى كونها رتقاء تقدم معنا في العيوب في النكاح، فالمجبوب هو مقطوع الذكر، والرتقاء التي لا يمكن جماعها لانسداد فرجها. قد يقال إنه في حالة ما إذا كان مجبوبا وهي رتقاء فهو لا يقدر على الوطأ. كيف نقول وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما؟ عموما العبارة كما ذكرت لكم أشار الشيخ إلى أنها لم تذكر في بعض الكتب، لكن نحن الآن أمام هذين أو هاتين العبارتين في كتاب واحد وفي زاد المستقنع، وهذا يقتضي أنه أراد بعدم القدرة على الوط معنى مغايرا لوجود مانع من الوط. إذ لو كانت عدم القدرة هي وجود المانع لحصل الإشكال، لكن ظاهر السياق أن هناك مغايرة بين الأمرين. وبناء على ذلك قال بعض العلماء أن قوله وقدرته على وطئها يعني أن يكون قادرا جسميا على الوطئ فيخرج ما لو كان مقيدا، بحيث لا يقدر على الوطئ مع خلوته بها. وبهذا يظهر الفرق بين قوله وقدرته على وطئها وقوله ولو مع ما يمنعه منهما. ما يمنعه منهما يعني ما يمنع الوطئ من الزوج والزوجة. قال الشارح ككونه مجبوبا وهي رتقاء. قال أو من أحديهما يعني كأن يكون الزوج مجبوبا أو تكون الزوجة فقط رتقاء، هنا وجد المانع من أحديهما. هذا لا يمنع أن تلك الخلوة موجبة للعدة. يقولون أما لو كان مقطوع الذكر والخصيتين وهذا يسمى الممسوح، يسمونها الممسوح ويختلف عن المجبوب، فهذا لا يلحق به الولد وبالتالي لا تجب العدة. أما مقطوع الذكر مع وجود الخصيتين فهذا هو الذي يقول المؤلف إن خلوته بالمرأة توجب العدة. ومما فرق به بين الحالين المتقدمين أن عدم القدرة في مثل المكبل لا يمكن معه حمل، فتعلم براءة الرحم يقينا، بخلاف المانع فقد تحمل بغير وطء، كأن تتحمل المريء. معلوم أن وجود الخصيتين معنى فيه إنتاج للمني، وبعضهم قال قد تشرب المني فيلقح، هذا مما ذكر في الفرق بين الحالين. قوله حسا أو شرعا يعني ما يمنع الوطأ منهما أو من أحدهما حسا، هذا مر معنى أمثلته وهي الجب أو كونها رتقاء. أما ما يمنع الوطأ شرعا فمثاله كان يكون صائمين ولو صوم فرض، بل المراد صوم الفرض لأنه هو الذي يمنع الوط، أو تكون هي حائض فهذا يمنع الوط شرعا، فهذا لا يمنع من ثبوت ووجوب العدة بتلك الخلوة، فمن خلى بحائض ثم فارقها فعليها العدة، وهكذا لو خلا بها في نهار رمضان ثم فارقها فعليها العدة مع وجود المانع من الوطء شرعا. هذه القيود المتقدمة هي لثبوت العدة على الزوجة التي فورقت بالخلوة، ودليل اشتراط الخلوة لثبوت العدة استدل بعض الفقهاء بقوله سبحانه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ونقلوا عن الفراء أنه قال إن الإفضاء هو الخلوة لأنه من الفضاء وهو المكان الخالي. والآية تدل على تقرر المهر، تأخذونه الضمير عائد على الصداق، وتقرر المهر مقرون بوجوب العدة كما في الأثر الثاني وهو الدليل الثاني للمسألة وقد استدل به الفقهاء، وهو ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما. الأمر الثاني الذي إذا وجد وجبت العدة الوط، قال أو وطئها، أو هذا عائد على خلا. في الأمر الأول قلنا خلا وذكرنا القيود المعتبرة في الخلوة، الثاني يقول أو وطئها يعني تلزم العدة زوجة وطئها زوجها ثم فارقها، وهذا بنص القرآن في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. فمفهوم الآية أن المطلقة بعد المسيس عليها العدة، الأمر الثالث قال أو مات عنها، وهذا كما ذكرت معطوف خلا أو وطئ أو مات، هذا الأمر الثالث. فإذا مات عنها لزمتها العدة، ووجوب العدة بالوفاة يقول الفقهاء مطلقا، ولهذا عبارة الشارح عند هذه العبارة قال أي تلزم العدة متوفا عنها مطلقا، يعني سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول، كبيرا كان الزوج أو صغيرا، يوطى مثلها أو لا يوطى مثلها، يطأ مثله أو لا يطأ مثله. واستدلوا بعموم الآية عدة المتوفى عنها، وهي قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، هذه ممكن نضع لها عنوان، نقول العدة في النكاح غير الصحيح، العدة في النكاح غير الصحيح. العدة تجب في النكاح الصحيح، لكن هل تجب في النكاح غير الصحيح؟ الجواب من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله أن النكاح غير الصحيح إما أن يكون فاسدا وإما أن يكون باطلا، ولكل حكمه. نأخذ الأول، قال المؤلف حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. إذا النكاح الفاسد مرادهم به ما بينه المؤلف رحمه الله، وهو النكاح الذي فيه خلاف، كالنكاح بلا ولي، هذا يقال له نكاح فاسد. أما النكاح الباطل فهو إيش؟ المجمع على بطلانه، مثل إيش؟ نكاح الخامسة أو نكاح المعتدة في عدتها، هذا مجمع على بطلانه فيسمى نكاحا باطلا. الشيخ فصل في هذه المسألة بحسب نوعي النكاح غير الصحيح، إما فاسدا وإما باطلا. نأخذ الفاسد، الفاسد يقول حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، إذن وجوب العدة بناء على ما تقدم ذكره ليس مقصورا على النكاح الصحيح، بل يدخل فيما تقدم ذكره النكاح الفاسد. وبناء على ذلك لو خلا بها بالقيود المتقدمة في نكاح فاسد وجبت عليها العدة. وإذا وطئها فهذا أظهر، وكذلك إذا مات عنها فالأمر أظهر، فتجب العدة في النكاح الفاسد. قال الشارح إلحاقا له بالصحيح، ولذلك وقع فيه الطلاق، ولهذا الفقهاء يقولون إن الطلاق يقع في النكاح الفاسد، وأن المرأة في النكاح الفاسد لا تحل لغير ناكحها إلا أن يطلقها ناكحها، وهذا مبني على ما أظن سبقت الإشارة إليه أن النكاح الفاسد يأخذ جملة من أحكام النكاح الصحيح، لأن من العلماء من يصححه، ولو رتبنا عليه كل أحكام النكاح الباطل لكان ربما يقع إشكالات تتعلق بالفروج والنسب بسبب أن نقضي بشيء وثم يحتكم الزوجان إلى قاض يرى خلاف الرأي. فالفقهاء قالوا إنه يأخذ جملة من أحكام النكاح الصحيح وليس كل أحكام الصحيح. فمن ذلك ثبوت العدة، النوع الثاني النكاح الباطل. قال وإن كان النكاح باطلا وفاقا، وقوله وفاقا يعني إجماعا، وهذا بيان لمعنى النكاح الباطل كما سبقت الإشارة إليه، وسبق التمثيل له بنكاح خامسة أو معتدة. قال لم تعتد للوفاة، بمعنى إذا مات عنها زوجها فإنها لا، إذا مات عنها ناكحها، أنا ما أسمي الزوج، تسمي الزوج هذه مبنية على تصحيح النكاح، فنقول إذا مات عنها ناكحها نكاحا باطلا فإنها لا تعتد عدة وفاة. ولهذا قال وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. قال الشارح رحمه الله مبينا حكم النكاح الباطل، قال إذا مات عنها، وهذه واضحة لأنها ليست زوجة شرعا فلا تدخل في عموم الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هي ليست زوجة شرعا ما دام النكاح باطل فلا تدخل في عموم الآية. قال الشارح إذا مات عنها ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء، يعني أيضا إذا فارقها في الحياة ولم يطأها عقد عليها نكاحا باطلا ولم يطأ أيضا ليس عليها عدة. قال لأن وجود هذا النكاح كعدمه، طيب إذا وطئها في كشاف القناع، قال وإن وطئها في النكاح المجمع على بطلانه ثم مات عنها أو فارقها اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها، لأن ذلك العقد كعدمه كالمزني بها من غير عقد. إذن نقولنا إذا كان مات عنها ناكحها أو فارقها قبل الوطء، وهو يجب عليه طبعا أن يفارقها ويفرق بينهما شرعا، فلا عدة عليها. إذا وطئها في هذا النكاح ثم فارقها أو مات عنها تعتد لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها، فحتى في حال وفاة ما نقول أربعة أشهر وعشرة لأن قلنا أنها ليست زوجة. ولهذا علل الشيخ منصور في الكشاف، قال لأن ذلك العقد وجود ذلك العقد كعدمه كالمزني بها. سيأتي إن شاء الله أن عدة المزني بها أيضا ثلاثة قروء. هذا ما يتعلق بحكم العدة في النكاح غير الصحيح. الفقرة التي بعدها ممكن نعنون لها، نقول من لا عدة عليها. من لا عدة عليها، قال ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما وهو ممن لا يولد بمثله أو تحملت ماء الزوج أو قبلها ولمسها بلا خلوة فلا عدة. من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة، يعني لم يوجد أحد الأمرين اللذين سبق أن وجودهما يوجب أو وجود أحدهما يوجب العدة، فلم يوجد وطء ولا خلوة. حصل عقد لكن لم يحصل وطء ولا خلوة، حينئذ لا عدة عليها، سواء فرقت بطلاق أو فسخ أو غيره. والدليل هو الآية المتقدمة: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال أو بعدهما، يعني طلقها بعدهما، والضمير عائد على ماذا؟ نعم، الدخول والخلوة. طبعا الدخول مر معنا أن الفقهاء يريدون به الوط، هذا مر معنا، يعني بعد الدخول والخلوة. أو بعد أحدهما، وهذا جاء في بعض نسخ الزاد. يعني بعد دخول أو بعد خلوة. لكن الزوج لا يولد لمثله، من هو الذي يولد لمثله عند الفقهاء؟ أظنها مرت معنا سابقا، حدوه بمن؟ نعم، ابن عشر فصاعدا. يعني معناه أن الذي لا يولد لمثله هو من؟ ابن دون عشر، ابن دون عشر سنين. ولهذا الشارح قال كابن دون عشر، قال الشارح وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها. من هي التي لا يوطأ مثلها أيضا؟ بنت كم؟ لا، دون تسع، بنت دون تسع، لأن تسع فصاعدا يوطأ مثلها. ولهذا الشارح قال وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم. وهذا بخلاف المتوفى عنها، لعلكم تذكرون أنا ذكرت قبل قليل أن المتوفى عنها زوجها تعتد مطلقا، وقال الفقهاء أن هذا حكم تعبدي لظاهر الآية، ما يقال لنا أن براءة الرحم معلومة، نقول هذا حكم تعبدي بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها، فتعتد ولو كانت لا يطأ مثلها وكان أو كان الزوج لا يطأ مثله، ونحن نعلم يقينا براءة الرحم، ذكر الشيخ أيضا حالة أخرى لا عدة عليها، وهي ما إذا تحملت ماء الزوج. ما معنى تحمل ماء الزوج؟ ما صورته؟ نعم نعم، الفقهاء يقولون يعني أخذت ماء الزوج فوضعته في فرجها، وما يسمى الآن يعني التلقيح الصناعي أو نحوه يمكن أن يكون يعني يؤدي نفس المؤدى، وإن كان ليس الصورة اللي أرادها الأقدمون، لكنه يؤدي قد يؤدي إلى الحمل. فإذا تحملت ماء الزوج يقول المؤلف إنه لا عدة، يعني أخذت منيه فوضعته في فرجها فلا عدة. طبعا هذا إذا فارقها قبل الدخول وقبل الخلوة، لكن ما وجد إلا فقط تحمل ماء المني، ولا إذا وجد دخول أو خلوة فهذا في ذاته موجب للعدة وجد أحدهما، لكن هنا ما وجد لا دخول ولا خلوة، مجرد أنها تحملت بمائه، يقول المؤلف إنه لا عدة، واستدلوا على ذلك بالآية المتقدمة، لأن التحمل لا يعد مسيس، ليس مسيسا. الشيخ منصور هنا أشار إلى قول آخر، وكأنه يشير إلى أنه يعني أقوى في المذهب، قال وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به. إذن عندنا المسألة الآن مسألة إذا تحملت بماء الزوج، الشيخ عندنا هنا يقول ما عليها عدة، الشيخ منصور يقول أن صاحب المنتهى جزم بوجوب العدة وعلل بأن النسب يلحق زوجها الذي تحملت بمائه فتجب عليها العدة، وابن مفلح في المبدع ذكر وجهين، قال إذا تحملت ماء زوجها لحق نسب من ولدته منه، طبعا هذا قولا واحدا لحوق النسب، ثم قال وفي العدة وجهان، فصاحب الزاد مشى على وجه وصاحب المنتهى على وجه آخر. قال أو قبلها، هنا أشير أيضا إلى مسألة، وهي أنه على القول بعدم وجوب العدة فيما إذا تحملت ماء الزوج، فلا يعني ذلك أنها من حين تفارق تحل للأزواج، لو فرضنا أنها حملت مثلا لا يمكن ولا يجوز أن تتزوج حتى تضع، لكنهم لا يقولون على القول اللي اعتمد صاحب الزاد، لا يقولون بأنها معتدة من زوجها، بل يقولون من أجل شغل رحمها، من أجل شغل رحيم. وأما على القول الثاني فالأمر بين واضح، قال أو لمسها بلا خلوة ثم فارقها في الحياة، أو قبلها أي قبل زوجته، أو لمسها، قال الشارح ولو لشهوة بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا عدة. إذن التقبيل أو اللمس ولو كان بشهوة إذا لم يكن معه خلوة لا يوجب العدة، والدليل على ذلك ما هو؟ الآية، بناء على تفسير المسيس بالوط. ولهذا الشارح قال للآية السابقة. الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل إما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحق لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت بدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. نعم. الآن المؤلف رحمه الله بعد أن بيّن فيما مضى ما يوجب العدة والمرأة التي تجب عليها العدة والتي لا تجب عليها، عقد هذا الفصل لبيان المعتدات وأصنافهن وما يتعلق بكل واحدة منهن من أحكام، فقال والمعتدات 6 أي 6 أصناف. عناصر هذا الفصل هي الأصناف 6، يعني عناوين الأصناف 6، ولهذا لست بحاجة أني أضع عناوين، فكل صنف هو عنوان ما تحته، لكن قد يكون لبعض الأصناف تفصيل في الأحكام فأذكر عناوين ما يدخل تحت الصنف إن كان فيه تفصيل. الشيخ بدأ بالحامل، قال أحدها الحامل، قال وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد. كلامه في الحامل تضمن 4 مسائل. المسألة الأولى الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه، المسألة الثانية اشتراط لحوق الحمل بالزوج، المسألة الثالثة أكثر مدة الحمل وأقلها، المسألة الرابعة إلقاء النطفة. نأخذ المسألة الأولى، قال الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد. الأولى من المعتدات هي الحامل، ودليل حصر المعتدات في 6 هو الاستقراء، فما يذكره الفقهاء من الحصر في عدد معين مبني على الاستقراء. فالأولى الحامل، قال وعدتها من موت وغيره، إذن الحامل لا تختلف عدتها سواء كانت مفارقة في الحياة أو متوفى عنها زوجها، بخلاف غيرها سيأتينا غير الحامل تختلف عدتها في الحالين، أما بالنسبة للحامل فعدتها هي وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مفارقة بطلاق أو خلع أو فسخ أو غيره. قال وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. إذن العدة هي وضع العدة تنقضي بالنسبة للحامل بوضع كل الحمل. لماذا قال كل الحمل؟ لماذا ما قال بوضع الحمل؟ نعم، ممكن يتعدد الحمل وممكن يخرج جزء من الحمل الواحد ويبقى جزء، فتنقضي العدة بوضع كل الحمل. فإذا كانت حاملا باثنين أو ثلاثة لا تنقضي العدة بوضع الأول، وقد يوجد فاصل بين وضع الأول والثاني. ولهذا قال الشارح واحدا كان أو عددا، يعني حتى الواحد لا بد أن تضعه كله كما ذكرت، قد يخرج نصفه، فلا نقول إنها انقضت عدتها. وهذا ولو كان فاصل قصير يؤثر، له أثر. يعني لو فرضنا أنها رجعية فخرج نصفه فراجعها زوجها قبل أن يخرج النصف الآخر، لها أثر. تصح الرجعة ولا ما تصح؟ تصح، لأنها إلى الآن ما بانت منه، ما بعد وضعت كل الحمل، فهذا لها أثر. يعني ليس مسائل افتراضية، لها أثر. فلا تنقضي العدة إلا بوضع كل الحمل. قال الشارح واحدا كان وعددا، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والتي وضعت واحدا أو نصف مولود، نصف جزء، يعني ما يقال وضعت حملها، وضعت بعض حملها. والآية أن يضعن حملهن، ثم بين المؤلف رحمه الله صفة الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه. قال وهو ما تصير به أمة أم ولد. الشيخ الحجاوي أحالنا على كتاب العتق باب أمهات الأولاد، والشارح قرب لنا المطلوب. قال رحمه الله وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، وهذا هو ما قرروه هناك، ومقرروا أن الأمة تصير أم ولد إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ولو كان خلقا خفيا. قالوا كرأس ورجل ونحو ذلك، فتنقضي به العدة. قال الشيخ في الحاشية حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، وقال الموفق بغير خلاف بينهم، لأنه علم أنه حمل فيدخل في عموم النص. يعني إذا ظهر فيه خلق إنسان علم يقينا أنه حمل، فيدخل في عموم يضعن حملهن يقينا، فتنقضي به العدة. أما إذا كان قطعة لحم غير مخلقة فنحن لا ندري هل هي حمل أو شيء آخر. النساء قد أحيانا تخرج منهن بعض الأشياء لعوارض معينة، فهذا وجه اعتبار خلق إنسان فيما وضعته المعتدة لتنقضي به عدتها من الحمل. وقوله ولو خفيا، يعني يقولون لو ألقت مضغة لم يتبين فيها خلقة، فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة أن فيه صورة خفية فتنقضي به العدة. هذا اللي أشير إليه بقوله ولو خفيا، يعني خفيا يعني لا يعلمه ويدركه عموم الناس، لكن يدركه أصحاب المعرفة كالقوابل والقابلة، هي التي تتولى توليد المرأة، ومثلهن يعني المتخصصات الآن أو الطبيبات أو غيرهن ممن لهن خبرة في هذا الأمر. وكما ذكرت تعليلهم السابق يفيد أن المضغة قبل التخليق يحتمل أن تكون إنسانا ويحتمل أن تكون قطعة لحم، ولا حكم مع الاحتمال. فإذا كانت متخلقة ثبت أنها حمل وأنها إنسان فدخلت في عموم الآية. هذا ما قرره الفقهاء رحمه الله، لكن إذا أردنا أن نطبق هذا على الواقع نجد أن جملة من الفقهاء، وهذا نص عليه فقهاء المذهب، نقلوه عن ابن قدامة واعتمدوه في المتون كالإقناع وغيره، أن أقل ما يتبين فيه خلق إنسان 81 يوما، 81 يوما. وهذه المسألة فيها إشكال الآن، وهي محل نقاش في ندوة للعلوم الطبية الإسلامية، ذكروا أن المضغة تبدأ نهاية الأسبوع 3 بعد التلقيح، وقد تتأخر إلى نهاية الأسبوع 4، هذا بناء على قول الأطباء. وعلى هذا فالتخليق يكون في وقت مبكر، يعني قبل 40 الثالثة، قبل 40 الثالثة، والفقهاء بنوا على أنه يكون في 40 الثالثة. مبنى الفقهاء هو حديث عبد الله بن مسعود وتعرفونه، لكن الآن يعني المناط الفقهي عندنا هو وضع ما تبين فيه خلق إنسان، وقد تقدم تعليل ذلك بأنه إذا وجد خلق الإنسان جزمنا بأنه حمل. وبناء على ذلك فالذي يظهر لي في تطبيقها الآن حاليا أنه إذا تبين فيه خلق إنسان تنقضي به العدة، وإن قال الأطباء إنه لم يمضي عليه إلا أقل، ولا نكون خالفنا يعني كلام الفقهاء، لأن الفقهاء يقولون أقل ما، فالفقهاء إذا رأوه تبين في خلق إنسان قالوا مضى عليه 80 يوما، لكن الأطباء يقولون لا ما مضى، ما عندنا مشكلة، المهم ما دام تبين فيه خلق إنسان فهو تنقضي به العدة. وأنا أشير إلى هذا لأن بعض من يفتون المسألة هذه مسألة يعني خطيرة ويترتب عليها آثار، يعني من آثارها مثلا مسألة النفاس، مر معنا في النفاس أنهم يقولون إن حكم النفاس يثبت بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، وبعض الفتاوى المعاصرة يقولون أيضا يأتون بكلام الفقهاء 81 يوم، فبعض الناس يقولون إنها يقول الأطباء مثلا أنه مضى شهر أو شهرين ونجد خلق إنسان، نجد خلق إنسان، بينما بعضهم يقول لا، إذا كان مضى شهر أو شهرين يعني بناء على كلام المتقدمين فأنت ما تنظر. والذي يظهر كما ذكرت أن المسألة منوطة بإيش؟ بتبين خلق الإنسان. يبقى الإشكال الآن كيف نجمع بينه وبين حديث عبد الله بن مسعود. طبعا المسألة فيها بحوث وأنا لا أريد أن أطيل لأن ليس من شأني الإطالة، لكني أردت التنبيه لأن هذه يعني تتعلق بفهم كلام المؤلف وتطبيقه على الواقع، ولا ليس من شأني أني أذكر خلافات وأطيل، تعرفون هذا. فحديث عبد الله بن مسعود منهم من تأوله ومنهم من قال إنه مروي بالمعنى وذكروا روايات أخرى. وأنا يعني حتى في الإنصاف في باب أمهات الأولاد في الإنصاف للمرداوي قرر المرداوي أن المذهب أن الأمة تصير أم ولد بوضع ما تبين فيه خلق إنسان اللي هو ما تقدم ذكره. ثم قال وعنه يعني رواية أخرى غير الرواية الأولى لا بد أن يكون له 4 أشهر، واحتج بحديث ابن مسعود. فهذا كأنه يفهم منه أن المناط هو على المذهب، طبعا على القول الأول هو وضع ما تبين فيه خلقه إنسان وإن لم يتم له المدة، ولهذا ذكر هذا رواية ثانية. فهذا يؤيد ما ذكرته قبل قليل. والمسألة تحتاج الحقيقة يعني بحث، ولو أحد من الإخوة يعني أتحفنا بملخص، طبعا المسألة مبحوثة سواء في رسائل علمية تتعلق بأحكام الحمل، وهناك مجامع فقهية وطبية بحثوا هذه المسألة، وفي كتاب فقه النوازل الجيزاني المجلد الرابع من صفحة 26 إلى صفحة 34 فيه كلام في هذه القضية. لو أحد من الإخوان يلخص لنا الموضوع هذا فنكون له من الشاكرين، يتحفنا به الأسبوع القادم أو الذي يليه، فمن يقوم بذلك. المسألة يبدو لي واضحة، من يقوم بذلك فيه إثار. أنا نريد تلخيص يعني لأنها المسألة مبحوثة، ولا لا شك النوازل هذه ابتداء بحثها من الأصل في صعوبة، نريد تلخيص لما هو موجود. وفي رسالة علمية عندنا في قسم الفقه في أحكام الحمل، وفي بحوث كثيرة في الموضوع. طيب جزاك الله خير، بارك الله فيك. قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا إلى آخر ما ذكره، هذا عنوانه اشتراط لحوق الحمل بالزوج. حتى يكون الحمل الذي تضعه المرأة تنقضي به العدة لا بد أن يكون لاحقا بالزوج المفارق حتى تنقضي به عدتها منه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن لم يلحقه، يعني إن لم يلحق الحمل الزوجة. ثم ذكر أسبابا لعدم اللحوق. السبب الأول قال لصغره، يعني بحيث أنه لا يولد لمثله، أو لكونه ممسوحا، ومر معنا معنى الممسوح قبل قليل. إذا كان الزوج صغيرا أو كان ممسوحا يعني مقطوع الذكر والأنثيين، بخلاف المجبوب فهو مقطوع الذكر فقط. والمجبوب يقول يلحقه النسب، والممسوح لا يلحقه. أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها، هذه حال ثالثة الآن لا يلحق فيها النسب. وقد تقدم ذكر المسألة هذه، مرت معنا أيضا، وهي مبنية على أن أقل الحمل ستة أشهر، فإذا تزوجها وبعد ثم فارقها فولدت لأربعة أشهر أو خمسة أشهر منذ تزوجها، هل هذا ولده؟ ما يمكن يكون ولده طبعا، إذا عاش، لأن أقل الحمل الذي يعيش معه الولد ستة أشهر، فنعلم أنه ليس منه أدامها ولدت خلال أربعة أشهر أو خمسة ونحوها منذ تزوجها، فمعناه أن الولد ليس منه، وبالتالي لا تنقضي عدتها منه بوضع ذلك الولد لكونه غير لاحق له. ولهذا قال أو ولدته لدون ستة أشهر منذ نكحها. قال الشارح أي وأمكن اجتماعه بها. قال ونحوه، قال ونحوه، فسره الشارح قال بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أباله، وهذه مبنية أيضا على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، والمسألة هذه أيضا مرت معنا في باب لحوق النسب. فإذا أبانها وبعد أن أبانها ولدت ولدا بعد مثلا خمس سنين أو أربع سنوات ونصف، هل يلحق المبين؟ لا يلحق، لأن أكثر الحمل أربع سنين، ما يمكن يكون ولده. فلا تنقضي به العدة. قال وعاش من ولدته، يعني لدون ستة أشهر، وهذا القيد ذكرته قبل قليل، لم تنقضي يعني عدتها من زوجها. قال الشارح لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا. ثم بين المؤلف رحمه الله أكثر مدة الحمل وأقلها. قال وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر. أما أكثر مدة الحمل المؤلف يقرر أنها أربع سنين. ما دليل الفقهاء على ذلك؟ قال الشارح: لأنها أكثر ما وجد. مسألة أكثر الحمل هي مسألة وجودية محسوسة، فإذا وجد حمل مكث 3 سنين كل هذه مدة ممكن أن يكون الحمل فيها، إذا وجد حمل 3.5 سنين نقول ممكن يصل الحمل إلى ذلك. يقولون أن أكثر ما وجد هو 4 سنين، وبناء على أن هذا هو أكثر ما وجد تكون هذه هي أكثر مدة الحمل. وهذا مبني على وقائع ذكروها وتناقلها العلماء في وقوع بعض الوقائع بحمل بعض النساء 4 سنين. وإلا في المسألة ليس فيها نص يعني من كتاب أو سنة فيما أعلم، ولهذا اختلفت تعددت الأقوال فيها قديما وحديثا. أما أقل الحمل فالمؤلف يقول أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا عليه دليل من القرآن ذكره الفقهاء. الفقهاء استدلوا بأن الله عز وجل قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، فالآية تدل على أن الحمل والفصال مدتهما مجتمعين 30 شهرا. ومعنى الفصال يعني انقضاء مدة الرضاع، لأن الولد ينفصل عن أمه بذلك. في الآية الأخرى يقول سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والحولان كم شهر؟ 24 شهر. هذه تشمل مدة الفصال، مدة الرضاع وانفصال الرضاع يعني انقطاع الرضاع. فإذا طرحنا 24 من 30 يبقى 6 أشهر هي مدة الحمل. ولهذا قال الشارح: فإذا أسقط الحولان التي هي مدة الرضاع من 30 شهرا بقي 6 أشهر فهي مدة الحمل. قال: وغالبها 9 أشهر، يعني غالب مدة الحمل 9 أشهر، لأن غالب النساء يلدن فيها. والفقهاء عندما يقولون إن أكثر الحمل 4 سنين يبنون على ولو على شيء نادر، لأن المسألة مسألة تقرير أكثر ما يمكن أن يصل إليه الحمل، وهذا يدخل فيه حتى الشيء النادر، لأن وجود النادر يدل على الإمكان وإن كان شيئا نادر. ولهذا هم يقررون أيضا أن الغالب والمعتاد والكثير هو 9 أشهر كما هو معلوم عند النساء وغيرهن. المسألة الأخيرة مسألة إلقاء النطفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذه مسألة إلقاء النطفة، المؤلف رحمه الله يقول يباح يعني للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. قال قيد بكون الدواء مباحا، فإن كان الدواء محرما لم يجوز لها تعاطيه لغرض إلقاء النطفة، لأن الدواء المباح لا يجوز تعاطيه حتى على سبيل التداوي، فكيف يباح لإلقاء النطفة؟ قيد بعض الفقهاء بإذن الزوج كما ذكر الشيخ في الحاشية، قال بإذن زوجها، فإن لم يأذن الزوج فليس لها ذلك، لأن الزوج له حق في الولد، له حق في الولد فلا بد من إذنه. ومفهوم كلامه أنه إذا تم للحمل 40 يوما فأكثر لا يباح إلقاؤه، وإنما يباح إلقاء النطفة قبل 40. وعلل بعضهم بأن النطفة جماد لم يتهيأ للحياة بوجه، بخلاف ما بعد النطفة، فإن ما بعد النطفة العلقة، والعلقة تتعلق بجدار الرحم، فهي تستقر في الرحم، وهذا مبادئ التخليق. أما ما قبل فهو جماد لم يتهيأ للحياة، وما بعده وإن لم يكن نفخ فيه الروح لكنه تهيأ للحياة. وبعضهم استدل أيضا بجواز العزل، قالوا إذا كان العزل جائزا فكذلك إنزال المني بعد وجوده في الرحم نطفة. والنطفة جاء في حديث ابن مسعود أنها في 40 الأولى، سقطت وابتدأت عدة وفات منه مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفات وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير، وإن طلق بعض نسائه مهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل برعة اعتد كل منهم سوى حامل الأطول منهما. هذه هي النوع الثاني من أنواع المعتدات، وهي المتوفى عنها زوجها بلا حمل. قرر المؤلف رحمه الله أولا عدتها، قال الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل، وقوله بلا حمل لأنه تقدم الكلام على الحامل في الصنف الأول. قال قبل الدخول أو بعده، قبل الدخول وبعده، وهذا يفيد أن المتوفى عنها زوجها عليها العدة مطلقا، حتى لو أن امرأة عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات عنها فعليها العدة 4 أشهر و10 أيام. بخلاف عدة الطلاق كما هو معلوم كما مر معنا، لا تجب قبل الوطء وقبل الخلوة، لا تجب بمجرد العقد. ولهذا قال: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده. ما مقدار عدة المتوفى عنها زوجها؟ قال: للحرة 4 أشهر و10. يعني الحرة عدتها 4 أشهر و10 أيام بلياليها. وهذه الأشهر إذا تخللت العدة أشهر كاملة فتعتبر بالأهلة، يعني لو كان الشهر 29 يوم يكون هذا شهر. وأما ما كان ليس شهرا كاملا فيعتبر ب30 يوما. الأشهر الكاملة التي تتخلل العدة تعتبر بالأهلة، ما سوى ذلك كأن تكون بداية العدة ونهايتها تعتبر ب30 يوم حتى يتم الشهر. ولا بد من 4 أشهر و10 أيام بلياليها. ودليل ذلك قوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.